والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. البيرم ده كمان كان موسوعة كبيرة. بيرم حيث كنت معجبة ب... جدا بزجله اللي يعني طبعا اللي يمكن هو زجل ما هو الشعر يعني زي ما يطلق عليه الكثير الشعر يعني بس بلغة عامية لكن الإطار بتاعه. كنت تحبي لقاءاتك مع بيرم؟ كنت أحب حتى أقعد معاه من غير ما يكون يعني كان رجل عالم كبير ومتصوف وكان قاري كتير جدا يعني كان الواحد لما يقعد معاه يستفيد مش مثلا عامل أغنية. أنا كنت أضربه تليفون وهو كان له حاجة غريبة جدا عمره ما يقول ألو يعني كان في تليفون يعني يعني على طول يضرب التليفون أنا بيرم على طول كده وما يقولش سعيدة ولا حاجة أبدا. قلت بس تعمل كده ليه؟ يقول التليفون ده هو معمول عشان الواحد ياخد خبر بحاجة مش يقعد يرغي. يمكن كان له صور نقدية كثيرة كمان في كتاباته. لا ده كان رجل عظيم ده كان شاعر كبير. برضو حياتك بتحرصي حتى لما بتغني زجل ان يكون اللي كاتب هذا الزجل شاعر؟ طبعا يعني برضو الشعر في الشك وهو أبقى يعني لما تيجي دلوقتي تقول انه ايه اللي حيبقى في كلام الاغاني هو الشعر. اطول عمر وابقى اكبر مسافه ولغه لكل البلاد العربيه. الحاجات بتاعتنا هي لهجتنا لكن دي لغه عالميه عالميه من العالم العربي. انا بسمي العالم العربي هو ده عالمنا احنا. يمكن عشان كده حياتك بتحرصي دايما على ان في مجموعة اغانيك الكتيرة لازم يكون في شعر ضروري يعني. اكاد اشك في نفسي لاني اكاد اشك فيك وانت مني. يقول الناس انك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني. وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني. على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق. لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني. وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يعني أنا أتذوق الشعر بحبه وأعرف إذا كان ده موزون ولا مش موزون. ولا في شعر بلا أفية موجود كتير اليومين دول يعني انت من انصار الشعر الحديث الغير مقفى او المتحرر من الاوزان والقافيه؟ الشعر ده اوزان. اذا كانوا عاوزين يعملوا حاجه من غير وزن يسموها حاجه تانية غير الشعر. يسموها حاجه تانية انا ما اعترضتش لكن بس بيقولوا الشعر. من حيث الشعر يعني حياتك رايك في عظمه الشعر ايه؟ انه يعني جزء منه ان هو بقاؤه بقاؤه انه يبقى في كل عصر كما لو كان لما تقرأ انت لبيرم او لرامي او لشاعرنا العظيم شوقي تجد في كل وقت شعره بيعبر عن الوقت اللي هو فيه، يعني مش بس كان في وقته او في احداثه، لا برضو بينطبق على الساعة اللي انت بتقرأ فيها الان. اقرا كل دواوينهم دلوقتي تجدها بالظبط زي الحاله اللي احنا فيها. ده الشعر اللي يبقى. يعني يمكن برضه حياتك حتى بيرم وسط الشعراء. طبعا يعني شوقي كان يقول انا اخشى على العربيه من بيرم. يعني كان عظيم. الشعر وجايتك للشعر يمكن بيبقى لها دخل برضو في اختيار نوعية الأغاني اللي حضرتك بتختاريها. ما في الشك، يعني أنا اللي مختارة نهج البردة وسلو قلبي والهمزية ودول كلهم أنا اللي مختارها. وتجد إن لما تمسك ديوان شوقي مثلا تجد إن أنا واخدة بيتين وبعد 10 أبيات أخد بيت وأربطهم ببعض. يعني نفعني غيتي للشعر في انتقاء الحاجة اللي بغنيها. رباعية الخيام اللي عاملها رامي قلت له نقي لي منها، قال لي لا أنا عاملها كده ما أقدرش أنقي حاجة. أنا نقيت وافق على الانتقاء لأنها كلها يعني أخذت الرباعيات ومسكتها في بعضها. يعني الزمن اللي بنعيشه النهاردة بيختلف كتير في حصيلة الشعر اللي تصدر فيه عن الفترة اللي عايش. أنا ما فيش شك الشعر ما بقالوش مكان أبدا في الجرايد. كان في مثلا الرسالة كانت بتدي برضو للشعراء حاجات بتنشرها، وكان في الصحف برضو صفحة فنية. دلوقتي مفيش خالص يعني. الشعر بتبحثي عنه كتير دلوقتي؟ لا انا ما عندي يعني، عندي الدواوين كلها بقدر اخد منها، وبعدين اخدت دلوقتي من السعودية، غنيت السعودية، والشاعر عبد الله الفيصل غنيت له دلوقتي حتتين. غنيتين شاعر من السودان وشاعر من لبنان. شاعر من السودان وشاعر من لبنان، وبعدين من باكستان. بتاعت إبال. إبال. أول مرة حياتك غنيتي قصيدة شعر ملحنة خصيصا لحياتك كانت إيه؟ كانت مالي فتنت بلحظك الفتاكي. دي كانت لحن الشيخ أبو العيار؟ لا دي كانت بتاعت علي الكارم. واللي لحنها لي الدكتور صبري النجريدي. ده كان ملحن معروف في الوقت ده؟ لا ما كانش ملحن، هو كان هاوي. ودي اللي مليتها في الاسطوانة في الأوديون. ودي اتبعت كويس؟ اتبعت كويس جدا. لقائي بالشيخ زكريا أحمد كان في الفترة برضو اللي بعد أبو العلا بشوية، بعد وفاة الشيخ أبو العلا. لا في حياته. كان ظروف اللقاء إيه؟ ظروف اللقاء برضو إنه كان يعني بسمع له حاجات ألحان لفنانين تانيين. وأول من لحن لي من الملحنين الأصبكي، محمد الأصبكي. كان ألحانه كانت قبل الشيخ زكريا. قبل الشيخ زكريا، وبعد شيخ زكريا، وبعدي الصباطي. الصباطي كان لقائك به بعد الشيخ زكريا بفترة طويلة. كانت أول ألحان الصباطي. كانت أول ألحان الصباطي كانت على بلد المحبوب في فيلم وداد. واللي غناها السروجي، عبد السروجي كان غناها قبل حياتك. إنه كان في مركب وأنا جاية فيها، وكان بيغنيها وأنا عجبت بها ومليتها أنا أسطوانة. أول ما عرفت صنباطي